لابد ان يوافق شرع الله، فلا يكون مبنيا على الهوى والاراء. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. قال الله تعالى: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. فنحن مأمورون باتباع شرع الله واعتقاد ان هذا الدين كامل اكمله الله فلا ينقص ولا يحتاج الى اضافة، ورضيه الله فلا يسخطه، واتمه الله علينا. فاذا كان هذا الدين كاملا تاما، اذن فمن حاول ان يزيد فيه باستحسان فان هذا خطا منه وبدعه في دين الله. والبدعه وان صغرت في الانظار فان الشيطان يفرح بها اعظم من فرحه بكبائر الذنوب، لان كبائر الذنوب قد يختلف الانسان وهو يشعر في نفسه بالتقصير ويرى نفسه مقصرا وعاصيا ومذنبا ويتمنى من الله التوبة ويتمنى من الله التوبة وأن يعامله بالعفو، فهو يعد نفسه من المخطئين والمقصرين. أما صاحب البدعة فيرى نفسه من المتعبدين ويرى نفسه من المجتهدين ويرى نفسه من المصلحين ويرى نفسه من المحسنين، وهذا أشد البلاء، لأنها تنبعد أحيانا من إرادة خير لمن لا فقه عنده ولمن لا علم عنده. وكما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير مسلم، هو يريد خيرا لكن لما أتى بخلاف الشرع كان خطأ بنفسه، وقد يعذر بقصور فهمه وقلة إدراكه وعدم إرادته الشر، قد يعذر بنفسه، لكن غيره إذا علم تلك أنها بدعة وجب عليه أن يفارقها وألا يبتدي بمبتدع ابتدع في دين الله خلاف ما شرع الله. وعن البدع قسمان: هناك جهلة وقاصر نظر وعلم أخطأ في تصوراته، وهناك مبتدعة ابتدعوا على علم وعلى قصد لأجل إضلال الأمة وإبعادها عن دينها. فنفاة الصفات الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وسلبوا الله كل أوصافه وصفاته وأسمائه، هؤلاء لم يأتوا لقلم يكون عن جهل ولا عن قصور علم، ولكنه عن زيغ وضلال. نسأل الله العافية. والمبتدعون سواء من العباد أو غيرهم بدعوهم لا شك أنها ضارة وأنها سيئة، وأنه قد يأتي الشيطان لهم بالبدعة ويحسنها بأنظارهم حتى يتوصل بالبدعة إلى الشرك. فقوم نوح لم يعبدوا الأصنام بأول وهلة، إنما الشيطان غير لهم أن يصوروا صور صالحيهم وأهل التقى والعبادة منهم قائلا لهم: إن صورهم تذكركم أفعالهم ومحاسنهم وفضائلهم فتقتدوا به. ففعلوا. ثم جاء لمن بعدهم وقال: إن تلك الصور لم تصور إلا أن يستنزل بها المطر ويستجلب بها النفع ويستجلب بها الضرر، فما زال بهم حتى عبدوهم من دون الله. فالبدع وفي الشرك وبريد للكفر والضلال،